يا حب الضحكاتك الله لحركاتك مزيون اشحالاتك يا بنايتي الله الله الله يا حب الضحكاتك الله على حركاتك مزيون اشحالاتك يا بنايتي الله على حركاتك الله الله مزيون اشحالاتك www.nrn.net.